عمر حياتك بالأذكار واغتنم، واصدق بقولك واختر أطيب الكلم، وزك نفسك عن شيء تشان به، والجم هواك بذكر الموت يلتجم. احفظ زمانك لا تهدر دقائقه، واسلك طريق الهدى ما عشت والتزمي.